بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثالث عشر من شهر جمادى الآخرة عام 418,000 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 80 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد، الكتاب الذي يشرح كتاب التوحيد. والإنسان يحتاج دائما إلى مراقبة لنفسه ومراقبة لقلبه ومراقبة لمشاعره ومراقبة لسلوكه ومراقبة لأخلاقه. إن لم يفعل ذلك فربما يعيش على سلوك أو خلق أو اعتقاد أو عمل لا يرضي الله عز وجل، ولا ينكشف ذلك إلا بعد أن يلقى الله. فإذا لقي الله، وهذا اللقاء بعد أن يرحل الإنسان إلى الدنيا، يرحل الإنسان إلى الآخرة، بعد أن يرحل فينكشف له ذلك الخطأ، لا يستطيع أن يصحح ذلك الخطأ. ليس في الآخرة إلا الحساب، إما ثواب وإما عقاب. فالمسلم عليه أن يحرص، وربنا عز وجل يذكر لنا أبانا آدم أنه نسي، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. آدم أبو البشر الذي كرمه الله عز وجل فخلقه بيده سبحانه وتعالى، وأسجد له ملائكته وأعلن عن قدومه في الملأ الأعلى، ذلكم الخلق الفاضل، أخبره الله عز وجل ونهاه وحذره ولكنه نسي. فالإنسان لا بد أن يحرص على أن يراجع ويراقب نفسه ويراقب قلبه ويراقب سلوكه ويراقب أخلاقه، يراقبها مراقبة شديدة. هذه المراقبة لا تكون مراقبة صحيحة إلا إذا عرفت الحق والباطل، وإلا فكيف تعرف أن ما أنت عليه حق أو أن ما أنت عليه باطل إلا إذا عرفت الحق والباطل. وصورة الحق والباطل لا تعرف إلا عن طريق التعلم، فإن الإنسان لا يوحى إليه الوحي من خصائص الأنبياء عليهم السلام، وأما نحن أتباع الأنبياء فلا نعرف صورة الحق وصورة الباطل إلا بالتعلم، والذي لا يتعلم لا يعرف. والفرق بين الإنسان المؤمن أو الإنسان العالم والإنسان الجاهل هو العلم. وإلا فلو كان الإنسان جاهلا اليوم ثم بعد عام وهو يتعلم وزن في الميزان لكان الوزن واحدا، لكن الذي زاد هو العلم. فالإنسان يشابه أخاه الإنسان في جسمه وعظمه ولحمه ودمه، لكن الذي يختلف أن هذا الإنسان يعلم وهذا الإنسان لا يعلم. فإنما يرفع الله عز وجل الناس بالعلم، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون. وجاءت الأحاديث والآيات القرآنية في فضل العلم. فالإنسان لا يعرف صورة الحق من صورة الباطل إلا بالعلم. ولهذا يقول أهل العلم: الفرق بين العالم والجاهل ليس الفرق بينهما أن العالم لا يخطئ وأن الجاهل يخطئ، لا، قال العالم يخطئ والجاهل يخطئ، لكن ما الفرق بينهما؟ أن العالم إذا جاءته صورة الحق عرف فرجع إلى الحق، لأنه يعرف الحق. وإنما الذي جعله يقع في الخطأ أنه غفل أو نسي. لكن الجاهل حتى لو أتته صورة الحق لا يعرفها، ولهذا لا يرجع عن خطأه. فالرجوع ومعرفة الخطأ من الصواب لابد أن يسبق ذلك علم، حتى إذا عرف صورة الحق فإنه يتبع الحق. فلهذا نحن ينبغي أن نحرص دائما على أن نكره أنفسنا على تعلم العلم، ونكره أنفسنا على الجلوس في حلقات العلم، فإن الشيطان حريص على إخراج الإنسان من حلقات العلم وعلى جعله جاهلا. الشيطان يحسد الإنسان في موطنين، موطن العلم وموطن العبادة. فإذا دخل الإنسان في الصلاة جاءه الشيطان بجميع مشاغله، اذكر كذا، نسيت كذا، حتى أشياء ليس لها قيمة يذكره بها، لعله يؤثر عليه بذلك التذكير، لأنه لا يريد أن يكتب له أجر، يريد أن يخرج من الصلاة بدون أجر. إذا عجز عن منعك من الصلاة ما يستطيع أن يمنعك من الصلاة، أقل ما في الأمر أن يحرمك أجرها، فيأتي إليك يذكرك بأولادك وبناتك وتجارتك وأموالك وديونك وفلان وفلان، حتى تخرج من الصلاة ولا تدري ماذا قرأ الإمام، بل لا تدري ماذا قلت أنت وأنت تتكلم، تكبر وتسبح وتقرأ القرآن، تخرج من الصلاة وما تدري ماذا قلت. لماذا؟ لأنه يحسدك على هذا الموطن. والشيطان لا يغالب إلا بالصبر والاعتصام، لأن الشيطان أقسم، قال أنه لأتينا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا من كل جوانب، فذكر أنه سيحرص على إغواء الإنسان من كل جوانبه. فإذا ينبغي أن نحذر الشيطان إذا دخلنا في الصلاة. الموطن الثاني تعلم العلم، لأن الشيطان يعلم أن الذي يحمي الإنسان ويعصم الإنسان هو العلم، فيحرص على تزهيده في حلقات العلم، ويقول هذا كلام سمعناه من زمان، وهذا ما نحتاجه، وهذا قد سمعت مثله، وهكذا يزهدك في العلم، لأنه يعلم أن العلم يعصمك ويعصم أسرتك ويعصم المجتمع. ولهذا يقول أهل العلم: موت عالم أفرح للشيطان من موت ألف عابد، لأن العابد يعبد الله لنفسه، لكن العالم طلبة العلم وأهل العلم علمهم لأنفسهم وللناس. ويذكر أن إبليس وهو يعلم أتباعه كيف الخطورة، يقولون جاء إبليس في صورة إنسان، فجاء إلى إنسان عابد وقال أنا أريك كيف أن العابد ليس منه خطورة. فجاء العابد قال: أيها العابد، هل يستطيع ربك أن يجعل الأرض مثل البيضة؟ قال: لا أدري. سبحان الله، لا تدري؟ إن الله على كل شيء قدير. قال: كفر، لعدم وجود العلم كفر. فجاء إلى العالم فقال: هل يستطيع ربك أن يجعل الأرض مثل البيضة؟ قال: إن الله لو أراد أن يجعلها في عينك جعلها، وفق عينه. يا الله قادر عز وجل على كل شيء سبحانه وتعالى. فإذا ما الذي يعصم الإنسان من الشيطان؟ العلم. إذا لم تعلم يأتي لك بالوساوس والشبهات والشهوات، بل ربما يجعلك تستبيح المحرمات بعشرات التأويلات لأنك جاهل. فإذا لا يعصمنا ولا يجعلنا نعرف حق الله عز وجل من حق العباد، ولا يجعلنا نعرف ما يرضي الله مما يغضبه إلا بالعلم. فعلينا أن نصبر وأن نحتسب. نحن لو لم نخرج من هذه الحلقة إلا بمغفرة ذنوبنا لكان كافيا. فإن الرسول قد وعد عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف القدسي الذي قال فيه إن الله يقول لمن جلس في حلقات العلم: قد غفرت لهم. فيقول أحد الملائكة: يا رب، فيهم عبدك فلان ما جاء للعلم، جاء لغرض آخر. قال: وله غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. بركتهم تعم بركة الإنسان الذي جاء إما ليلتقي مع صديق، وإما أنه زعل على أهله يبغى يخرج حتى يرجع حتى يرضون، وإما أنه واعد إنسان عليه دين ما يبغى يقابله، يعني ما جاء لغرض العلم، جاء لغرض آخر. لكن جلوسه في حلقة العلم مع الناس الصالحين إن شاء الله جعل هذا الجلوس مباركا فيرجع مغفورا له. هذا مطلب عظيم. كلنا نترقب مواسم الحج ومواسم العمرة ومواسم رمضان، ليش؟ حتى تغفر ذنوبنا، في هذه الحلقات تغفر الذنوب بإذن الله عز وجل. فهذا مطلب عظيم المسلم ينبغي أن يحرص عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا ويذكرنا ما نسينا وينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب. نعم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله قوله: فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكراه الحجة الملعونة التي يتعلق بها المشركون من الأولين والآخرين ويردون بها على الرسل، وهي تقليد الآباء والكبراء، وأخرج الكلام مخرج الاستفهام مبالغة في الإنكار لعظمة هذه الحجة في قلوب الضالين، وكذلك اكتفيا بها في المجادلة مع مبالغته صلى الله عليه وآله وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصر عليها. قال المصنف: وفيه تفسير لا إله إلا الله بخلاف ما عليه أكثر من يدعي العلم. وفيه أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال الرجل: قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. هنا هذا كما قلنا الكتاب شرح لمتن، والمتن ورد فيه حديث في الصحيح عن ابن المسيب، وهو سعيد بن المسيب رحمه الله أفضل التابعين، فإنه روى عن أبيه المسيب، وأبوه صحابي وهو مخزومي، وأبو جهل مخزومي، وعبد الله بن أبي أمية مخزومي. فالقصة كما يلي: قال أبوه أبو سعيد بن المسيب وهو المسيب، قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، وأبو طالب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أبوك تموت على عقيدة غير أبيك؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة، فأعادهم عليه، فذكراه بأنه من العيب أن تموت على عقيدة غير على عقيدة ليست هي عقيدة أبيك. فقال الراوي: فأبى أن يقول لا إله إلا الله، وقال هو على عقيدة عبد المطلب، فمات عليها ولم يقل لا إله إلا الله. ومن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب الذي رعاه قرابة 40 عاما وهو يحرسه ويحافظ عليه من المشركين ويمنعه من المشركين، فإنه ولد مات جده عبد المطلب وعمره 8 سنوات ورعاه أبو طالب من ذلك السن، وهذه الحادثة في سن بعد البعثة 9 أعوام، يعني قرابة 40 سنة وأبو طالب يرعاه، وكذلك بعد البعثة 9 أعوام وهو يرعاه ويمنعه من قريش، حتى دخل معه الشعب عندما حاصروهم حاصروا أبا طالب والنبي ومن أسلم عليه الصلاة والسلام، ودخلوا الشعب وبقوا حتى أكلوا الجلود، منعوهم من الطعام وأبو طالب معه، حتى قال فيه قصيدة مشهورة يعني يعده بحمايته وأنه لن يسلمه حتى يموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم مقابل هذا الحفظ وهذا الجهد وهذا الرعاية حرص على أن يهديه الله عز وجل، ولكن الرسول لا يملك القلوب، القلوب بيد الله، فلم يستطع الرسول مع حرصه على هداية عمه لم يستطع أن يهدي قلبه، لأن القلوب بيد الله عز وجل. فالرسول جاءه عند الموت يقول يا عمي قل لا إله إلا الله، لأنك إن مت على هذه الكلمة أنا إن شاء الله أحرص أن يعني أرضي الله يوم القيامة بأن يعفو عنك. فأبو طالب قال عدة كلمات في هذا الحديث أنه أبى، وفي حديث آخر قال إنني أخشى أن تعيرني نساء قريش. سبحان الله، تخشى من عار ليس هو عار، العار أن تدخل النار نعوذ بالله، لكنه لا يدري جاهل، فمات على كفره وشركه. فقال عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، وفي رواية مسلم والله لأستغفرن لك ربي أو لأستغفرن لك ما لم أنه عنك أو ما لم ينهاني عنك ربي، حرصا عليك، لأنه قد حماه وحرسه وحافظ عليه فأراد أن يكافئه. فهذا يقول العلماء ليس حبا شرعيا، إنما حب طبيعي، يعني يحب له الخير، لا يحبه لذاته، إنما يحب له الخير. وهكذا المسلم ينبغي أن يحرص وأن يحب الخير للناس حتى للمشركين، نحن أمة دعوة، ينبغي أن نحب الخير للمشركين، وأعظم الخير هو الإيمان، نحب لهم أن يؤمنوا أن يسلموا فيدخلوا الجنة، لا ينبغي لنا أن نكره أن يسلم الكفار، لا، نحب أن يؤمن الكفار، لأن هذا هو المقصد من خلقهم ووجودهم، وإسلامهم يرضي الله، فنحن نحب ما يرضي الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرص على هداية عمه ولم يستطع. فيقول هنا الشارح رحمه الله أن بعض الناس يتابع ويقلد الكبراء وإن كانوا على ضلال، وهذا جهل، والله قد ذكر في القرآن الكريم مواقف المستكبرين والمستضعفين في النار وحوار بينهم. المستضعفون يقولون ليت لنا كرة أخرى في الدنيا فنتبرأ منكم كما تبرأتم منا، لكن ما عاد هناك حياة أخرى ولا دنيا. لما يذكر الله عز وجل تلك القصص، ذلك القصص الذي لم يحدث بعد، حتى يذكرنا بألا نقلد في دين الله عز وجل من ليس أهلا، ولا نقول أن هذا اعتاده الناس وهذا فعله الناس، إنا وجدنا أباءنا على أمة، لا، لابد للإنسان أن يتحمل المسؤولية بنفسه. أعطاك الله عقلا وأرسل إليك رسلا وأنزل إليك كتبا، فأنت تحمل مسؤوليتك بنفسك. وهذا الباب في هذا الكتاب عقده المصنف رحمه الله ليبين لمن جهل الفرق بين الخالق والمخلوق، وظن أن المخلوق يستطيع ما يستطيعه الله، يقول لا، الله يقول لسيد البشر وأفضل البشر عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت. فإن هذه الآية نزلت في أبي طالب إخبار بأن هذا ليس إلا من قدرة الله وليس إلا من أفعال الله، أما العبد لا يستطيع ولو كان سيد البشر صلى الله عليه وسلم. أما الذين يدعون الأنبياء والأولياء ويستغيثون بهم ويدعون لهم ويدعونهم من دون الله فقد صرفوا حق الله عز وجل إلى المخلوق، وهذا شرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى. فإن الله قد يغفر الذنوب التي يكون سببها الشهوات، لكن أما الشرك أن تصرف حق الخالق للمخلوق ولا تعرف حق سيدك عليك، فهنا تستحق العقاب، لأن الله قد أعطاك فرصة وبعث لك الرسل وأنزل الكتب فعندئذ إذا خلطت بين حق الله وحق المخلوق وصرفت حق الخالق للمخلوق فتكون بهذا تستحق العقاب والنار يوم القيامة. فهذا الباب هو في هذا الموضوع. فيقول رحمه الله الشارح أن في هذا تفسير للا إله إلا الله بخلاف من يدعي بخلاف ما عليه أكثر من يدعي العلم. لا إله إلا الله أبو جهل يمتنع أن يقولها، لماذا؟ وهي كلمة عادية، لأن لها معنى، المعنى أن ينخلع من جميع ما كان يعبده من غير الله وأن يعبد الله وأن يلتزم بمقتضى هذه الكلمة من الحقوق. فأبو جهل يعرف معنى هذه الكلمة. كم من المسلمين اليوم يعرف معنى لا إله إلا الله؟ كيف يعبد الله وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله؟ لأنه لم يتعلم معناها. فإن معنى لا إله إلا الله مفرداتها عربية الألفاظ والمعنى، ولا بد من تعلم الألفاظ والمعنى. فهو يعرف الألفاظ لكنه لا يعرف المعنى، بل يوجد في أهل العلم ممن وقع في البدع وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، يظن أن لا إله إلا الله لا قادر إلا الله ولا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. ليس هذا معناها، وإن كان صحيح أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، لكن ليس معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله. لأنه لو كان لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله ما كان بين الرسول وبين قريش خلاف، لأن الله أخبرنا أن قريش تعرف أنه لا خالق إلا الله، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن ما ينكرون أن الله خالق، لكن ينكرون أن تعبد الله وحده وتترك عبادة الآلهة، كما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن إنكارهم لمعنى إله وهو العبادة، أي أنكروا أن تصرف العبادة لله وحده دون الأنداد ودون الأصنام، هذا الذي أنكروه. أما قريش لم تنكر أن الله خالق. فالذي يفسر من العلماء لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله جاهل باللغة وجاهل بالشرع. فإنه قد مر معنا في أوائل الدروس أوردنا أقوال 17 عالما من علماء اللغة والشريعة، كلهم يقولون إله بمعنى معبود، فلا معبود إلا الله. أما الذين قالوا لا خالق إلا الله فإنهم قد خالفوا المعنى في لغة العرب. لا تعرف العرب هذا المعنى لهذا اللفظ. العرب تعرف أن إله بمعنى معبود مألوه، وهذا كما مر معنا في الدروس الماضية وأتينا بأمثلة من اللغة العربية ومن كلام العلماء. فإذا بعض أهل العلم أو من ينتسب إلى العلم يجهل معنى لا إله إلا الله، فما بالك بالعوام، ما بالك بالكثرة الكافرة من المسلمين. فما عذر المسلم إذا لقي الله وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله؟ كيف ينطقها وكيف يتعبد الله بها وكيف يعرف معناها؟ ولهذا عند الموت الذي لا يعرف معناها لا يستطيع أن يقولها، لأنه لا يعرف معناها ولا يوفق. لأن الله إنما يثبت الذين آمنوا، الذين عرفوا معناها وعملوا بمقتضاها. أما الإنسان المقلد طوال حياته يعيش 50 عاما أو 60 عاما ويدرس كيف يتاجر وكيف يزرع وكيف يتوظف ولا يدرس معنى لا إله إلا الله، ليس حريصا على معناها. ولو كان حريص على معنى لا إله إلا الله لدرس، وليس عيبا أن يجلس في حلقات العلم، إنما العيب أن تلقى الله لا تعرف معنى أعظم كلمة في هذا الدين. فإذا لا إله إلا الله معناها عظيم، ولهذا أبو طالب امتنع أن يقولها لأنه يعرف معناها. فيقول أبو طالب هذا المشرك خير من كثير من المسلمين الذين يقولون لا إله إلا الله وهم لا يعرفون معناها. فلابد أن نحرص على أن نتعلم معنى هذه الكلمة العظيمة التي جاء فيها الحديث أنها لو وضعت في كفة والسماوات والأرض في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. وجاء معنا في حديث في المسند أن يوم القيامة شخص يؤتى يوم القيامة وله 99 سجلا كلها معاصي، فيقال له يا فلان هل لك حسنة؟ فيقول لا يا رب. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة صغيرة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فيسخر في نفسه يقول ماذا تفعل هذه البطاقة توزن مع هذه السجلات الكبيرة من المعاصي؟ فتوضع البطاقة في الكفة الأخرى فترجح بهن، فعند ذلك في الحديث فطاشت السجلات أي ارتفعت ورجحت لا إله إلا الله، لأنه قالها من قلبه عند موته، وفقه الله قبل أن يموت بأن يقولها، فمسح الله بهذه الكلمة جميع ذنوبه، وهذا بركة التوحيد. فالكلمة عظيمة وينبغي أن نحرص على معناها حتى إذا قلناها نتذوق المعنى. أما الذي يقرأ القرآن ويسبح الله ويقدس الله سبحان الله الحمد لله والله أكبر سبحان رب العظيم سبحان رب الأعلى وهو لا يدري ما معنى هذه الكلمات لا يتذوق معنى العبادة، فلابد أن نعرف معناها، نتعلم المعنى حتى إذا عبدنا الله نتلذذ بعبادة الله سبحانه وتعالى. هنا أبو جهل يمتنع عن قول لا إله إلا الله، ولا يستطيع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعل أبا طالب يقول لا إله إلا الله، لأنه لا يملك هداية القلوب. الرسول يهدي هداية دلالة يدل فقط، كما جاء في آية أخرى قال عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تهدي تدل، لكن القلب إنك لا تهدي من أحببت، لا تهدي، أنت لك هداية دلالة، هذا حرام وهذا حلال، هذا صالح وهذا طالح، هذا يحبه الله وهذا يبغضه الله، فقط تبلغ. أما أن تحمل القلوب على القبول ليس لك، إنما هو للخالق، وليس في الوجود إلا خالق واحد وهو الله عز وجل. نعم. قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأعاد أي أعاد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقالته، وأعاد عليه مقالتهما مبالغة منه صلى الله عليه وآله وسلم وحرصا على إسلام عمه، ومع ذلك لم يقدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك ولا على تخليصه من عذاب الله، بل سبق فيه القضاء المحتوم واستمر على كفره وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فلو كان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هداية القلوب وتفريج الكروب شيء لكان أحق الناس بذلك وأولاهم عمه الذي فعل معه ما فعل، وفيه الحرص في الدعوة إلى الله والصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن رد ذلك على صاحبه وتكريره وعدم الاكتفاء بمرة واحدة. يقول الشارح رحمه الله أن عدم قبول أبي طالب دليل على أن الرسول لا يملك الهداية القلبية، ثم يقول وفيه الحرص في الدعوة إلى الله، هكذا الداعي يحرص على هداية الناس لا ييأس. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 9 أعوام بعد البعثة، 9 أعوام وهو كل يوم يقول لعمه يا عم قل لا إله إلا الله يا عم قل لا إله إلا الله، 9 أعوام ولم يستطع. فأنت إذا دعوت إنسان إلى الخير مرة ومرتين وثلاث لا تسأم، استمر، هذا عملك، أنت ترجو الأجر من الله عز وجل، ولو هدى الله هذا الإنسان على يديك لكان لك مثل أجره ما دام حيا. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء أجرا، لماذا؟ لأن أتباعه أكثر الأتباع أكثر الأمم، وجميع أعمال أتباعه الصالحة في ميزان حسناته يوم القيامة. وقد جاء في الحديث إن في الجنة منزلة أو درجة واحدة لا ينالها إلا عبد واحد أو عبد صالح، وأرجو أن أكون أنا هو، يقول صلى الله عليه وسلم، لأنه أكثر البشر أجرا كما أتبع النبي صلى الله عليه وسلم بالملايين له مثل أجورهم. وهكذا من سن سنة حسنة، وحديث وفي لفظ آخر من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من عمل به إلى يوم القيامة. فنبينا جميع أجور أمته مثلها في ميزان حسناته يوم القيامة. ولهذا فهو سيد البشر، وهو في أعلى منزلة في الجنة، ومع ذلك لم يستطع صلى الله عليه وسلم أن يهدي عمه، لأنه فرق بين الخالق والمخلوق. هذا عبد من عباد الله، الرسول عبد وليس إله. لهذا يقول عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال بنبيه. ليش؟ لأن النبوة من الله، والله يريد أن يبين أن نبينا قد بذل بجهده الخاص أعلى المراتب، وهو العبودية الكاملة لله. وقد جاء في كتاب الله أن الله غفر له، ومع ذلك كان يقوم الليل حتى تورمت قدمه الشريفتان صلى الله عليه وسلم. فعندما قالت عائشة: يا رسول الله، قد غفر الله لك ذنبك كله، فيقول: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ سيد البشر، المصطفى المختار، ما ينام، في النهار يدعو ويجاهد، وفي الليل يقوم بين يدي الله عز وجل. ويوم القيامة تشغله أمته، يوم القيامة حتى في الدنيا كان يقول في كثير من المواطن، يصلي ويخرج من صلاته ومن نومه: أمتي أمتي. ويوم القيامة عندما يعني يقوم من قبره ويأتي إلى الموقف الحساب: أمتي أمتي. حتى بعد دخوله الجنة يذكر في أمته، ويدخل النار ويخرج من كان فيها من, من, من, من الموحدين من أمته. يعني حرصه وحجبه ورحمته ورأفته بأمته عظيم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يستطيع أن يفعل إلا ما أذن الله له فيه. حتى الشفاعة يوم القيامة لا يشفع حتى يأذن الله، ما يستطيع أن يقول: يا رب افعل كذا، أو يا رب اغفر لفلان. لا، يذهب فيسجد بين يدي الله، يضع جبهته في التراب، لأن هذا عبد من عباد الله. فإن الذين غالوا في رسول الله نسوا حق الله، وعظموا الرسول صلى الله عليه وسلم، فنسوا حق الخالق وصرفوه للمخلوق. هذا مخلوق من عباد الله، فيأتي يسجد يضع جبهته في التراب بين يدي الخالق عز وجل. الله المالك القهار عز وجل، من هو الرسول ومن هو الملائكة أمام الله عز وجل؟ لا شيء. لكن الإنسان الجاهل يعظم الرسول أو الصالح حتى ينسى حق الله. فيأتي الرسول السيد المختار في أمته، ويأتي يسجد فيستأذن ويحمد الله بمحامد، فيأتي الأمر من السماء: يا محمد ارفع رأسك، واسأل تعطى، واشفع تشفع. أذن يأذن له. إذا نبينا لا في الدنيا ولا في الآخرة يستطيع أن يفعل إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول الشارح رحمه الله أن النبي حرص، كان في الدعوة حريصا، فذهب إلى هذا إلى عمه أبي طالب وهو مشرك، لعل الله يهديه على يديه، فقد كان يحب له أن يهتديه، لأنه كان يحوطه وينصره. حتى سئل في حديث في الصحيح: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب عمك بشيء؟ فقد كان يسوطك وينصرك. قال: نعم، شفعت فيه فهو في ضحضاح من النار، لولا شفاعتي فيه فهو في ضحضاح من النار يغلى منهما دماغه. هذا أقل ما في النار، رفعه إلى أعلى منزل في النار. لكن نسأل الله العافية، النار شديدة الحرارة، فإن يعني النار خلقت للعذاب، أشد من نار الدنيا. ونار الدنيا جاء في الحديث أنها جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. نار الآخرة عظيمة جدا. والآن النار العادية التي نعرفها، ولكن النار التي تدخل فيها البشر فزادوا في قدرتها وقوتها، كل ذلك جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. ألا ترون البراكين بتخرج من أعماق الأرض؟ هذه البراكين عبارة عن جيوب صغيرة، لأن باطن الأرض ملتهب جدا ولا ينطفئ، لأن والنار الآن لو توضع في مكان ويمنع منها الهواء تنطفي، لكن في داخل الأرض الآن يعني اشتعال شديد جدا. هناك في جيوب صغيرة خارج هذا النطاق يعني داخل الأرض، نراها بين الشين والآخر تخرج من بعض الأرض، فتصهر الحجارة، الحجارة تسيل كالماء من شدة حارتها. هذه كلها جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. الإنسان يكون في النار فقط في قدميه نعلان من النار يغلى منهما دماغه، نعوذ بالله من النار. فإذا الرسول من القيامة ينفع عنه فقط في قضية نقله من النار الكبرى إلى ضحضاح من النار، وهذا مقابل ما عمله في الدنيا برسول الله عليه الصلاة والسلام. ويقول شرعا الله يقول: والصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا نبينا قدوتنا، الداعي إلى الله يصبر، لو لم يصبر في أمور الدنيا ما نجح، فكيف في أمور الآخرة؟ فينبغي الإنسان إذا نصح إنسان مرة ومرتين وثلاثة وخلاص هذا ما في أمل، لا، هذا أفصح البشر صلى الله عليه وسلم، أفصح البشر وأحرص البشر على هداية البشر. كم بقي في مكة سنوات وهو يدعو أقرباءه ويدعو الناس إلى الله؟ ما سئم. نوح عليه السلام 1050 عاما في الليل والنهار سرا وعلانية، ما ترك ولا أسلوبا من أساليب الدعوة إلا وهو يطرقه. 1000 سنة ما سئم، ولم يخرج معه في 1000 سنة إلا 88 شخصا، ما سئم، هذا عمله. هكذا الداعي لا ينبغي له أن يسأم، يقول دعوته نصحته أمس أو قبل أمس وما انتصح. سبحان الله، النصيحة ما هي فقط مرة وانتهت، لا، هذا عملك، كل يوم لك عمل، تعيد العمل، لا تيأس، انصح انصح، سيأتي إذا أراد الله له الخير سيفتح الله قلبه. لكن الشخص الذي يقول نصحته عدة مرات وأبى ينتصح، لا، لا تسأم، استمر استمر استمر كل يوم حتى تلقى الله وأنت في منهج الدعوة وطريق الأنبياء. نعم. قوله: فكان آخر ما قال، هو بنصب آخر على الظرفية، أي آخر زمن تكليمه إياهم ويجوز رفعه. هذا في الإعراب، في إعراب آخر يجوز فيها الوجهان، إما أن تكون منصوبة على الخبرية، وإما أن تكون مرفوعة على أن تكون اسم كان، كلاهما جائز. نعم. قوله: هو على ملة عبد المطلب، الظاهر أن أبا طالب قال أنا، فغيره الراوي أنفة أن يحكى كلام أبي طالب استقباحا للفظ المذكور، وهي من المتصرفات الحسنة. قاله الحافظ: وقد رواه الإمام أحمد بلفظ أنا، فدل على ما ذكرناه. هنا يشير إلى قول الراوي، هل الصحابي الذي روى الحديث قال أن أبا طالب قال كذا، قال هو على ملة عبد المطلب، أو أن الصحابي نفسه قال هذا العبارة؟ فيقول رحمه الله أن هذا اللفظ جاء في كتب الحديث على لفظين، اللفظ الذي في الصحيحين أنه قال الراوي أن أبا طالب قال، فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب، لكن أبو جهل أبو طالب قال إنه على ملة عبد المطلب ولا قال أنا؟ قال أنا. فالراوي قال تصرف في اللفظ كراهية أن يقول لفظا لا يحبه. فيقول هنا الشارح: وقد ورد اللفظ بذكر قول أبي طالب كما هو أنه قال أنا على ملة عبد المطلب، فقال هذا جاء في مسند، لكن لفظ الصحيحين ليس فيه هذا اللفظ، بل فيه لفظ الكتاب. فالعلماء يقولون أن حاكي الكفر ليس كافرا، يجوز أن تنقل تقول فلان قال إني ملحد، فلان قال إني شيوعي، فلان قال إني كذا، ما دمت قلت أنه يقول كذا ليس في حرج، لكن الألطف والأجمل أن تقول فلان يقول إنه كافر، يعني هذا الأجمل والألطف. لكن لو قلت اللفظ الثاني ليس في حرج، يعني لأنك تحكي الكفر. لو قلت فلان قال إني طلقت زوجتي، لا تقول تخاف بعدين يعني تطلق زوجتي، لا، إذا حكيت القول ليس فيه مشكلة. لكن لو قلت فلان يقول إنه طلق زوجته الأفضل، يعني هذا الألطف والأفضل، أن لا تنسب القول إلى نفسك، وأن تتصرف في الضمائر فترجع الضمير إلى الغائب أنه قال كذا، هذا هو الأفضل. نعم. قوله وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال الحافظ هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب، وكأنه استند في ذلك إلى عدم سماعه منه في تلك الحال كذا قال، وفيه نظر، بل نفيه مستند إلى إباء أبي طالب عن قولها بقوله وهو على ملة عبد المطلب. هنا يعني توجيه لقول ابن حجر رحمه الله. ابن حجر يقول أن الراوي الذي روى الحديث وذكر فيه أن أبا طالب امتنع عن قول لا إله إلا الله، هل هذا سمعه من أبي طالب أو أن الراوي فهمه من قول أبي طالب؟ فابن حجر رحمه الله يرى أن الراوي فهمه من قول أبي طالب، لكن الشارح يقول لا، أبو طالب صرح به فقال إنني على ملة عبد المطلب، فما دام صرح به عرف أنه مات على الكفر، لأن هناك بعض الجهلة يقول إن أبا طالب مات مسلما وأنه أسلم. أين هذا الكلام؟ هذا في الصحيحين. في أصح الأحاديث ينقل الصحابة رضي الله عنهم هذا الكلام، ويأتي شخص جاهل إما على آثار موضوعة على الصحابة لم تصح أو هكذا من رأس الإنسان ويقول ما يمكن عم الرسول في النار، ما يمكن أبو الرسول في النار، ما يمكن أم الرسول في النار، ما يمكن. سبحان الله، هذه حقوق الخالق. الله عز وجل وضع حقوقا له، من جاء بها استحق الثواب، ومن خالفها عنادا واستكبارا استحق العقاب. ولو كان ابن النبي، ولو كان ابن النبي، نحن نقرأ في القرآن أن الله عز وجل يبتلي الأنبياء. ابتلى إبراهيم بأبيه آزر فلم يؤمن، وابتلى نوح عليه السلام بابنه فلم يؤمن، وابتلى لوط عليه السلام بزوجته فلم تؤمن. فالله ابتلى الأنبياء بأقربائهم ولم يؤمنوا فاستحقوا النار. نوح عليه السلام عندما سأل الله بولده الله عاتبه عز وجل في أنه سأل ابنه وقال إنه يعني نعم قال إن ابن قال إن ابني من أهلي، قال إنه ليس من أهلك، ليس معنى أنه ابن زنا، لا معاذ الله. العلماء يقولون أنه ما زنت امرأة نبي قط، لكنه ليس من أهلك المؤمنين. في الحديث الشريف يقول صلى الله عليه وسلم إن فلان ليس لي بولي أو ليس من أوليائي، إنما ولي الله وصالح المتقين. فإذا ويقول في سلمان سلمان منا على البيت. فإذا قرابة الرسول يعني من النسب لهم حقان، الإيمان والنسب، والمؤمنون يعني لهم مع رسول الله نسب الإيمان، لكن الذي لا يسلم أبو طالب ليس له قريبا في الآخرة، ولا أبو جهل ولا أبو لهب ولا عبد المطلب ولا أي شخص من الأشخاص الذين هم مشركون. وسيأتي معنا ما يتعلق بأم نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المصنف وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، ومضرة أصحاب السوء على الإنسان، ومضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، أي زيادة على المشروع بحيث يجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع. هذه من الاستنباطات التي يستنبطها العلماء من النصوص الشرعية، إما من القرآن ومن السنة. فيقول الحديث فيه رد على من زعم إسلام عبد المطلب أو إسلام أبي طالب. هنا لعل فيه خطأ، وهو إسلام أبي طالب ليس عبد المطلب. وفي الثاني مضرة أصحاب السوء على الإنسان، أبو جهل صاحب أبي طالب، وعبد الله بن أبي أمية صاحب أبي طالب، وعندما كان صاحبين من أصحاب السوء تسبب في موته على الشرك، لأنهما حضروا عنده، وكلما قال الرسول قل لا إله إلا الله نظر إليه وقال أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني يحثانه على البقاء على الشرك حتى مات على شركه. أصحاب السوء ما يرضون لك أن تكون إنسانا صالحا، كيف صاحب السوء يرضى أن تكون إنسان صالح؟ ما يرضى، لابد أن تكون مثله، ما يحب لك شيئا لا يفعله هو. فهذا ينبغي أن تحرص على أن يكون أصدقاؤك من الصالحين الذين يعينونك على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم يقول ومضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، يعني لا نعظم الأسلاف الذين سلفوا تقدم والأكابر، سواء كانوا أكابر في أماكن اجتماعية أو أكابر في أماكن علمية، إلا بالقدر المشروع، لأنه قال بعد ذلك أي زيادة على المشروع. فلكل إنسان مكانة، نعطيه حقه من المكانة. فنبينا صلى الله عليه وسلم نحبه ونعظمه ونجله ونحترمه ونتبع سنته ونرعى ذريته ونسله ومن كان له، يعني من كان من أهل بيته. فآل البيت لهم علينا حقان، حق النسب النبوي وحق الإسلام. ولهذا نحن ندعو في صلواتنا لآل البيت، في كل صلاة ندعو لآل البيت، لأن آل بيت رسول الله لهم عندنا مكانة، فينبغي أن نحبهم وأن نعظمهم وأن نقدرهم إن كانوا صالحين. أما إن كانوا فساقا فليس لهم حق، لأن الحق لا يثبت إلا بصلاحهم. ولهذا يذكر عن بعض الأشخاص، عن بعض القبائل في بعض البلدان الإسلامية، أنهم ضبطوا إنسانا مهربا للخمور، فعندما ضبطوه أراد أن يعتذر ضربوه، فأراد أن يعتذر قال أنا ابن الشريف فلان، قالوا بعدين أنت ابن الشريف فلان، وضربوا مرتين، لأن مثلك لا ينبغي له أن يتاجر مخدرات، أنت ابن شريف وتفتخر بنسبتك إلى آل البيت الذين هم أصحاب الدين الذين حرموا الخمر، وتقول أنك تستحق التكريم، فضربوا مرتين، مر على أنه هرب ومر على أنه ابن الشريف. فإذا الشخص الذي من أهل بيت رسول الله له عند المسلمين أو على المسلمين حقا، حق بيت النبوة. أرأيت لو كان رسول الله حيا صلى الله عليه وسلم وجاء بعض أبناء بناته والرسول ينظر إليك، ماذا تفعل؟ فأنت تحترمه وتقدره وتجله، هكذا تفعل مع آل بيته. لكن نسبة آل البيت في العصر الحاضر اختلطت، فادعاها أناس كثيرون، وأصبح لا يعرف بهذا النسب إلا القليل، يعني يحتاج إلى التثبت، لأن الآن في كل بلد وفي كل سقع من أسقاع العالم من يزعم أنه من آل البيت، الله أعلم هو صادق أو كاذب، لكن إن ثبت أنه آل البيت فنحترمه ونجله لقرابته من نبينا عليه الصلاة والسلام. فإن الرسول قد أوصى بذلك، أوصى بآل بيته. لكن ليس كل من يدعي، كم يدعي اليوم أنه آل البيت وهو من أفجر خلق الله، هذا ينبغي له أن يؤدب، أدب مرتين، يضرب مرتين على مخالفته للدين وعلى مخالفته للدين وهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا إن كان من آل بيت رسول الله فيكون له على المسلمين حقان. يقول رحمه الله يعني أي زيادة على المشروع، بحيث يجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع. هذا أشار إلى قضية المذاهب الفقهية الإسلامية، فأتباع المذاهب بعضهم يقدم قول إمامه على قول الله ورسوله، وهذا نعوذ بالله جهل. فالإمام لا يشرع، الإمام إنما ينقل لك. فإذا جاء الإمام وخالف الحديث فإنا نرد قوله، لو استشهد بحديث ضعيف فإننا لا نقبل قوله، لأننا لا نتبع الإمام لذاته، لا، إنما لاعتقادنا أن قوله عليه دليل من الشرع، فنحن إنما نتبع الدليل لا نتبع القول في الحقيقة. لكن لو جاء العالم بقول إما خالف فيه الدليل أو ليس عليه دليل لا نقبله، لأنك في القبر لا تسأل من إمامك، لا، ثلاث أسئلة: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ ما يقول ما مذهبك، لا. فالمذهب إنما هو ليقرب لك الأحكام الشرعية، لأن ليس كل إنسان قادر على الاستنباط. فإذا كان المذهب يتفق أو يقوم على الدليل قبلنا، لكن لو جاء القول يخالف السنة نرده، لأن المقصد هو اتباع الدليل، ونحن نقدر العلماء ونعظم العلماء ونترحم عليهم ولا نسيء إليهم ولا يعني نؤذيهم، بل لهم الفضل بعد الله في نقل الدين، من نقل إلينا الدين؟ العلماء رحمهم الله، فلهم علينا أن ندعو لهم وأن نحبهم، لكن ليس لهم علينا أن نطيعهم في أمر ليس عليه دليل. لا، فالعالم لا يشرع، الصحابي لا يشرع، فما بالك بمن كان بعد الصحابي؟ التشريع خاص لله ورسوله. أما العلماء فإنما نستأنس بأقوالهم، ونرى أن فهمهم أولى من فهمنا، وتفسيرهم أصح من تفسيرنا، كما قال ابن القيم رحمه الله. يقول ابن القيم في تفسير الصحابي: تفسير الصحابي أصح من تفسير غيره. أصح، لكن ليس هو الصحيح فقط، لا، قد يكون مخطئا، لأن الصحابي بشر. فإذا ليس هناك أحد لا يخطئ ومعصوم إلا الأنبياء، ونحن نجل الصحابة نعظمهم، لكن الصحابة اختلفوا. صحابي قال في المسألة الفلانية كذا، وصحابي قال كذا، التابعين اختلفوا، تابعي قال كذا وتابعي قال كذا، الأئمة الأربعة اختلفوا. فلو كانوا معصومين من الخطأ ما اختلفوا، لكن نعرف من اختلافهم أن الله أبى أن يعصم أحدا إلا رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. أقسم صلى الله عليه وآله وسلم لا يستغفرن له إلا أن ينهى عن ذلك، كما في رواية مسلم: أما والله لا أستغفرن لك. قال النووي: وفيه الجواز الحلف من غير استحلاف، وكأن الحلف هنا بتأكيد العزم على الاستغفار وتطيبا لنفس أبي طالب. وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. قال ابن فارس: مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 49 سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يوما، وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب 8 أيام. العام الذي مات فيه أبو طالب كان يسمى عام الحزن، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أبو طالب يحميه في الخارج، وكانت خديجة رضي الله عنها تقويه من الداخل، فالجبهتان قد انتهتا في وقت متقارب. مات أبو طالب وهو الحامي له خارج البيت، وبعد 8 أيام ماتت خديجة وهي التي تصبره من داخل البيت، فسمي ذلك العام عام الحزن. وبعده خرج النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى الطائف يبحث عن مأوى. فانظروا يعني كيف ابتلي نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يبحث عن من ينصر هذا الدين، من يقبل هذا الدين. فهنا يقول أنهم يعني أنهما مات في عام واحد وبينهما 8 أيام. نعم. قوله: فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، أي ما ينبغي لهم ذلك، وهو خبر بمعنى النهي. هذا يشير إلى المعنى اللغوي في اللغة، ما كان لك أن تفعل هذا الفعل، يأتي لمعنيين، يأتي للنفي ويأتي للنهي. فهنا نهي، ينهى الله نبيه والمؤمنين أن يستغفروا للمشركين، وقد جاء في القرآن كلا المعنيين في قوله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. هذا نفي ليس نهيا، لأن الله ما ينهى أنك لا تموت إلا بإذن الله، ما تدري أنت متى كيف أذن الله. لكن النهي: ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، أي لا تؤذوا رسول الله. فهنا الآية القرآنية بمعنى النهي، أي تنهى المؤمنين وتنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفروا للمشركين من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. متى يتبين أنهم أصحاب الجحيم؟ إذا مات على الكفر، أما ما دام حيا فلا نستطيع أن نحدد أنه من أهل الجحيم أو من أهل الجنة. ولهذا مذهب الأئمة وهو الراجح الحسن البصري وسعيد بن المسيب وعليه الحمد رحمه الله والنووي والغزالي وجمهور العلماء لا يجيزون لعن الحي ولو كان كافرا، لا يجيزون لعن الحي ولو كان كافرا. هذا مذهب الراجح، يقولون أن هذا الكافر قد يسلم فلا يجوزون. عندما قيل قال صالح ابنه لأبيه: ألا تلعن يزيد؟ قال: متى سمعت أو متى عرفت أن أباك يلعن أحدا؟ فما كان رحمه الله يلعن أحد، لا يزيد ولا غيره، لكن بعض العلماء زي ابن الجوزي أجاز لعن الفاسقين، أجاز أن يلعن الفاسق الذي يموت على فسقه، مثل الحجاج ومثل يزيد بن معاوية، لأن هؤلاء كان لهم مواقف يعني ثبت فيها فسقهم. فإن يزيد في عصره قتل الحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا أكبر الفسق، فإنه لو لم يأمر به ما قتل. وكذلك الحرة استباح المدينة 3 أيام، جيشه جاء الجيش ودخل المدينة واستباحها 3 أيام، فهتك الأعراض وقتل الناس وأكل الأموال. والحجاج معروف كم قتل من الصحابة، كم قتل من التابعين، قتل الآلاف، حتى أنه كان يقال يخطب في الناس يقول: لو قلت لأحدكم والسيف في يده ادخلوا من هذا الباب ثم خرج من هذا الباب لقلت به هكذا، وقطع رقبة إنسان واقف قدامه، يعني كان يستبيح الدماء، يعني كان ولغ في الدماء. فالعلماء فسقوهما. وقد ألف شخص في عهد ابن الجوزي كتابا ينهى عن لعن يزيد، وعصر ابن الجوزي هو القرن السادس، لأن ابن الجوزي رحمه الله عاش في القرن السادس، وهذه الدولة العباسية، ويزيد من الدولة الأموية، وبين الدولتين خلاف سياسي. فالحاكم الذي في عصره عندما سمع أن هذا العالم ينهى عن لعن يزيد كأنه يعني يؤيد الدولة الأموية على الدولة العباسية، فجاء الإمام في زي مختلف، في ثوب يعني غير ثياب الإمامة، غير ثياب الخلافة، فجاء إلى هذا العالم متنكرا، قال: سمعت أنك ألفت كتابا تنهى عن لعن يزيد. فالعالم عرف أنه الإمام، قال: يا هذا، لو أبحنا لعن الأئمة على ما يفعلون من المعاصي لكان إمامنا في الوقت الحاضر أولى باللعن من يزيد، فإنه فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، فنحن ما نحب أن الناس يتجرؤون على لعن الأئمة. قال: جزاك الله خيرا، ثم انصرف. فالشاهد أنه يعني كتب كتابا ينهى عن لعن يزيد، لكن يقول بأن العلماء قد بالغ وجعل ليزيد فضائل. قال: أي فضائل؟ صح، في عهده فتحت القسطنطينية، وقد جاء في الحديث الصحيح أنه أن يعني المدح لمن يفتح في عصره هذا البلد، لكنه كان على يديه كثير من الأعمال السيئة. فلهذا العلماء يقولون: لا يلعن ولا يمدح، يعني لا يلعن ولا يمدح، فهذا أمره إلى الله، والعقاب بيد الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه، أمره بيد الله عز وجل. فهذا الرأي الراجح، أنه أن الفاسق والكافر لا يلعنان، يعني ثم نحن اللعن لا نستفيد من اللعن أصلا، لو جلست من الصباح إلى المغرب تنهى تلعن إبليس ما لك أجر، أصلا إبليس ملعون، لكن لو سبحت من الصباح إلى المغرب لك أجر. فإذا يعني هذه أمور ينبغي الإنسان يتفطن لها. نعم. وقد روى الطبراني عن عمرو بن دينار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك، فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى نهاني عنه ربي. حتى ينهاني، هذا خطأ مطبعي، حتى ينهاني. نعم. فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى ينهاني عنه ربي. فقال أصحابه: نستغفر لآبائنا كما استغفر نبينا لعمه. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وهذا فيه إشكال، لأن وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة اتفاقا. أحيانا الحديث الضعيف ينتج عنه إشكال، لكن في الأصل أن الحديث الضعيف لم يثبت، فأولا نثبت الحديث ثم نبين الإشكال ونرد على الإشكال. فإذا كان هذا الحديث لم يصح إذن لا نحتاج إلى بحث لرفع الإشكال. وأما في قوله تعالى يعني إبراهيم: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. إبراهيم قال في آية أخرى: لا أستغفرن لك، وعده بالاستغفار، فأراد أن يفي بوعده، لكنه عندما علم أنه يعني مات على كفره فإنه لا يستغفر له. نعم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى قبر أمه لما اعتمر فاستأذن ربه أن يستغفر لها فنزلت هذه الآية. نعم، هذا الحديث الذي ذكره الشارح وهو مركب أو فيه جانبان: الجانب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قبر أمه لما اعتمر فاستأذن ربه أن يستغفر لها، هذا في الصحيح، صحيح مسلم، فإن الحديث هكذا: قال أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. هذا نص الحديث، وليس فيه فنزلت أي الآيات، لأن الحديث هنا فيه قضيتان: قضية الاستغفار وقضية نزول الآية، فلم يصح في الحديث أن الآية نزلت في هذا الموطن. هذا الحديث في صحيح مسلم، وصحيح مسلم كغيره من الكتب القديمة له نسخ في بلاد المشرق ونسخ في بلاد المغرب. فإن صحيح مسلم المغاربة يقدمونه على البخاري، وفي المشرق يقدم الناس البخاري على مسلم، ولهذا المغاربة مهتمون بصحيح مسلم أكثر. فهذا الكتاب ورد له إسنادان: إسناد عند المشارقة وإسناد عند المغاربة. فإسناد المشارقة عبد الغافر الفارسي يروي عن شخص اسمه يعني يلقب بالجلودي، وهو أبو أحمد محمد بن عيسى الزاهد، عن إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم، هذا رواية المشارقة. ورواية المغاربة أبو العلاء عبد الوهاب بن عيسى بن ماهان عن أحمد بن محمد الأشقر عن القلانسي أبو محمد أحمد بن علي عن مسلم. لماذا ذكرت السندين؟ الأول المشارقة عن عبد الغافر الفارسي، والمغاربة عن أبي علاء عبد الوهاب بن ماهان. أوردته لأن مسلم، لأن النووي رحمه الله شارح صحيح مسلم قال: هذا الحديث، أي حديث استغفار الرسول لأمه، هذا الحديث وجد في رواية أبي العلاء بن ماهان لأهل المغرب، ولم يوجد في بلادنا من جهة عبد الغافر الفارسي، يعني في نسخ المشارقة ليس موجودا، ولكنه يوجد في كثير من الأصول في آخر كتاب الجنائز ويضبب عليه، فيضع عليه علامة، ربما كتب في الحاشية كأن المشارقة، لأن أحيانا العالم يؤلف الكتاب ويرويه لأصحابه ثم يزيد فيه، فمن روى الكتاب على أصله ما ذكر الزيادة في الكتاب. مثلا سنن أبي داود رواها مجموعة من الأشخاص: ابن الأعرابي واللؤلؤي وابن داسة. أبو داود يقول: أوردت في كتابي 4800 حديث. هذا كلام أبي داود. ونحن اليوم نعد المحققون كما فعل الدعاس، عد ذكر أرقام سنن أبي داود وإذا فيه 5274 حديثا، يعني زيادة عن ما ذكره أبو داود 500 474 حديثا. كيف جاءت؟ هذا من الرواة، فإن العالم يؤلف الكتاب ثم بعد ذلك يروي أحاديث بعضهم يدخلها في الكتاب. فمسلم رحمه الله هذا الحديث ليس في رواية عبد الغافر ولكنه في رواية أبي العلاء بن ماهان، فبعض العلماء شكك في صحة هذا الحديث، لكن النووي يقول رحمه الله رواه هذا الحديث رواه أبو داود في سننه عن محمد بن سليمان الأنباري، ورواه النسائي عن قتيبة، ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة، وهؤلاء كلهم ثقات، فهو حديث صحيح بلا شك. لأن بعض العلماء استبشع أن يقال في أم رسول الله في النار وهي لم تكون حية أثناء البعثة النبوية، فلم يعرض عليها الإسلام، وهي من يعني من أهل الفترة، فكيف تكون من أهل النار؟ يعني رآها يعني قضية صعبة. وهذا يعني نرى السيوطي يؤلف كتابا في إسلام أبوي رسول الله ويذكر الأحاديث الموضوعة والضعيفة الكثيرة، أن الله أحيا للرسول أبويه فأسلم، وهذا كله كذب. الله قادر، وإذا أراد الله شيئا كان سبحانه وتعالى، لكن نحن لا نعرف الغيب إلا عن طريق الرواية، عن طريق الخبر، فإذا ما جاء الخبر لا نعرف الرواية. لعله قد حان وقت صلاة العشاء فنتوقف عند هذه الفقرة. يقول الأخ السائل: رجحت عدم جواز لعن الحي ولو كان كافرا، وقد أشكل علي أنه ورد في القرآن الكريم كثيرا من الآيات فيها ألا لعنة الله على الكافرين والظالمين. اللعن له صورتان: صورة تتعلق بالفعل لا بالشخص، فيقال لعنة الله على الظالمين، أي من كان ظالما، وهذا ليس لشخص معين، كل من كان ظالما يدخل في هذا اللحن. ولا يعرف حقيقة الظالمين وموته على ذلك إلا الله عز وجل. قد يموت الإنسان ويختم له عند موته بالتوبة، فيموت تائبا من ظلمه، فأنت تقول لعنة الله على الظالمين. جاء في الحديث أخرى غير هذا، مر معنا حديث: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، وحديث آخر: لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فاللعن جاء على أوصاف، هذا ما في حرج، هذا اللعن عام يعني متعلق بالصفة لا بالعين، لكن تقول لعنة الله على فلان لا يجوز. احنا قلنا ان في المسألة ثلاثة اقوال: القول الاول لا يجوز ان يلعن انسان ولو كان كافرا ولا فاسقا ما دام حيا، لكن لو مات على كفره فليس هناك حرج في لعنه، اما العاصي والفاسق لا يلعن، لأن اللعن هو سؤال الطرد من رحمة الله، والفاسق ليس مطرودا من رحمة الله، الفاسق يدخل النار ثم يرجع إلى رحمة الله، لأن أي إنسان يموت على التوحيد ولو كان عنده ذنوب كثيرة فإنه يمحص في النار بقدر ذنوبه ثم يخرج منها إلى الجنة. وهذا مذهب جل التابعين وكبارهم وخيارهم: حسن البصري، سعيد بن المسيب، وقال به الإمام أحمد بن حنبل، وكذلك تبعه على ذلك النووي، وقبله الغزالي. جمهور العلماء على هذا المذهب أنه لا يجوز لعن الحي ولو كان كافرا بعينه. ثم اللعن ليس فيه مصلحة أصلا وليس فيه فائدة، أنت ما تستفيد أصلا وليس لك فيه أجر، أنت لو سبحت الله مأجور، لو دعوت الله أن يهدي فلانا الكافر أنت مأجور، لكن اللعن ليس لك فيه أجر. وهذا جاء في الحديث أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تلعن المشركين؟ قال: لم أبعث لعانا. ما بعث لعان، بعث رحمة للعالمين. فالمسلم لا ينبغي له أن يعود نفسه على السب والشتم، فإن اللعانين يوم القيامة لا يكونون شفعاء يوم القيامة، فلا ينبغي للإنسان أن يعود نفسه على اللعن، فمذهب هؤلاء العلماء أنه لا يلعن الكافر ولو كان يعني بعينه باسمه، ولا الفاسق من المسلمين باسمه أو بعينه لا يلعن. هذا المذهب الثاني الذي قال به ابن الجوزي، أن ابن الجوزي يجوز لعن الكافرين والفاسقين، فيقول من مات على الفسق جاز لعنه، وهذا مذهب مرجوح. والمذهب الذي يقول الثالث يجوز لعن الكافرين دون الفاسقين، لكن الراجح هو مذهب كبار أئمة أهل العلم، وهو الذي ينهون فيه عن اللعن. فإذا ليس هناك إشكال، اللعن بالصفة جائز، لعنة الله على الظالمين، على المجرمين، على الكافرين، على بالأوصاف ليس فيه إشكال، لكن أن تلعن شخصا بعينه فهذا هو الذي لا يجوز. قد يقول ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعن أشخاصا بعينهم، نعم الرسول قال في حديث صحيح إنني اشترطت على ربي. ما هو الشرط؟ أنه إذا لعن إنسانا لا يستحق اللعنة أن يجعلها الله عليه رحمة وبركة، فهذا الشرط ليس لنا، هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قد يلعن شخصا ولا يستحق فيقلبها الله له رحمة، لكن أنت ليس لك شرط مع الله عز وجل، إذن لا تقع في محذور، وعليك أن تعف لسانك عن السب والشتم. يقول ثبت في السنة أن العامل إذا نوى بعمله وكسبه أن يقوم على نفسه ويعفها عن أكل المال الحرام وعن مسألة الناس أنه مأجور في ذلك، وأن عمله هذا عبادة، فهل المعلم في المدرسة أو الجامعة إذا نوى هذا النية في تعليمه للطلبة مع تأدية العمل على الوجه المطلوب بقدر استطاعته، هل يكون هذا التعليم عبادة فيكون مأجورا كنية ذلك العامل، أم أن هذه النية غير صحيحة؟ الإنسان في كسبه على ثلاثة أنواع، إنسان يكسب من الحرام، وهذا مهما كانت نيته أن يعف أهله أو يعف نفسه مأجور، مأزور غير مأجور، لأن الحرام النية لا تقلب الحرام حلالا. والنوع الثاني من يعلم الناس الدين الشرعي من القرآن والسنة والعلم الشرعي، فهذا لا ينبغي له أن يعتقد أن ما يأخذه من المال مقابل العلم، لا، مقابل حبس نفسك على هذا التعليم، وإلا لو لم تحبس نفسك على هذا العمل لا ضربت في الأرض تأكل من أرزاق مما رزق الله الناس، يعني تتحرك، لكن كونك تحبس نفسك على هذا الفعل عمل فأنت تأخذ مقابل الحبس لا مقابل القرآن، أو مقابل مثلا الإمام يصلي بالناس، هل يأخذ الأجرة على الصلاة؟ هذا نعوذ بالله يكون صلاته باطلة، لكن كونه ملتزم ويترك مشاغله الأخرى ويأتي يصلي في هذا المسجد دون بقية المساجد، فإن حبسه على هذا العمل فوته مصالح دنيوية أخرى هو في حاجة إليها، فكونه حبس نفسه على هذا المسجد في أوقات معينة وبإمكانه أن يصلي في غير المسجد فإنه يأخذ هذا الراتب على هذا الفعل، أما لو نوى أو اعتقد أنه يأخذ الراتب على الصلاة فإن صلاته باطلة، فهذا نوع. النوع الثالث من يعمل في الكسب الحلال، وهو في التجارات والزراعات والأعمال الأخرى، فمن فعل أو من سعى ليكسب المال من هذه الأوجه الحلال وأراد بذلك أن يعف نفسه ويعف أهله فإنه إن شاء الله مأجور، فإن الإنسان قد يأتي الشهوة التي للنفس فيها ميل ويكون مأجور، كما قال صلى الله عليه وسلم، يقول وفي بضع أحدكم صدقة، يعني رجل يأتي زوجته وله فيها أجر، قال أحدنا، قال الصحابي يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم، قال فكذلك إذا وضعها في حلال. فكذلك الذي يأكل الحلال ويسعى لأكل الحلال، أرأيت لو سعى لأكل الحرام ولا يحصل على المال كما حصل على المال من الحلال؟ بلى، فكونه يترك طرق الحرام ويرفض طرق الحرام ولو نقص ماله ويرضى بالحلال ولو كان قليلا فإن له فيه عند الله إن شاء الله أجر، وخاصة إذا نوى به أن يعف نفسه وأهله وأسرته عن تكفف الناس وعن الحرام، ونرجو أن يكون إن شاء الله له عند الله بذلك أجر. ما هي أسباب إعراض بعض طلبة العلم عن حضور حلق العلم؟ حلق العلم، الإعراض عن حلق العلم ليس خاص بطلبة العلم، فإن هؤلاء قد يكون عندهم علم وقد يعتقد الإنسان أنه مستغني بهذا العلم عن حضور حلقات العلم، لكن هناك من يزهد في حلقات العلم من غير طلبة العلم ويظن أنه يعرف الدين وأنه يصلي الصلاة التي يصليها منذ 20 سنة، يصلي صلاة منذ 20 سنة ما حسنها وما يدري يصح ولا غلط مثل الناس، لكن هل يرضى أن يبقى رأس ماله في البنك منذ 20 سنة إلى اليوم؟ هو ما يرضى، كل يوم يريد أن المال يزيد، كل يوم نحن كلنا هذا فينا نحرص على زيادة المال، لكن ما نحرص على زيادة الدين. هو يبقى، هو رأيت أمي تصلي قبل 20 سنة وصلي كما صلاتها وأبقى طوال حياتي، الفاتحة ما أدري صح ولا غلط، معنى لا إله إلا الله ما أعرفه، معنى سبحان الله ما أعرفه، معنى الفاتحة ما أعرفه، معنى الأذان ما أعرفه، سبحان الله. كيف تتعبد الله بألفاظ لا تعرف معناها وتلقى الله لا تعرف معناها؟ ما عذرك عند الله؟ ليس لك عذر. فالمسلم ينبغي أن يحرص على أن يتعلم كل يوم، كما أنه يحرص على أن يزيد ماله كل يوم، فينبغي أن يحرص أن يزيد في دينه كل يوم، في إيمانه، في علمه، في يعني رصيد الآخرة. فإن الإنسان سيرحل من الدنيا مهما جمع من أرصدة، سيرحل ويتركها لمن وراءه من الذرية، ولو اطلع بعد 10 أيام أو 20 يوم من القبر ليرى ما لفعل الورثة بالمال لرأى أشياء أخرى. السيارة لما كان يسمح لأحد يسوقها أصبح يسوقها صغار الأولاد وقد يعمل بها حوادث. المال الذي ما كان يسمح لأحد أن يتصرف فيه وإذا به ينثر يمينا وشمالا. فهذا المال لا ينبغي أن تحرص على كثرته على حساب دينك، إلا إذا كنت تحرص على كثرته من أوجه الحلال وصرفه في أوجه الحلال والسعي في إعطاء الحق من هذا المال، وإلا فإن الورثة سيأتون إلى هذا المال ويبعثر ولا يؤخذ رأيك ولا تستأذن ولا تدري ماذا يفعل الناس بعد أن تموت. فعليك أن تحرص أن لا تترك إلا مالا حلالا وقد أديت حق الله فيه، وأن لا يكون هذا المال مانعا لك من حضور حلقات العلم تتعلم دينك. فالدين ينبغي أن يكون في أعلى سلم المحبة. قد جاء في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من كل شيء، أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين. كيف يكون تحب الله ورسوله وما تدري ماذا قال الله ورسوله ولا تعرف معنى ماذا قال الله ورسوله؟ أي حب هذا؟ أنت لو تحب شخص من أصدقائك مسافر في بلد بعيد وأرسلك رسالة يوم من الأيام تأخذها وتقرأها مرة ومرتين وثلاثا، تحب أن ترى إيش فيها؟ القرآن رسالة من الله إليك، الخطاب في القرآن يا أيها الناس، أنت المقصود بهذا الخطاب، يا أيها الذين آمنوا أنت المقصود، يا بني آدم أنت المقصود، أنت المخاطب. فهذه رسالة من الله إليك، من الذي خلقك، تعرف صفاته من القرآن، أسماءه من القرآن، ماذا يحب من القرآن، ماذا يبغض من القرآن، بماذا أمرك من القرآن، عن ماذا نهاك من القرآن. فينبغي أن تتعلم. العلم لا يأتينا عن طريق الوحي، الوحي لا يأتي للأنبياء، أما نحن نتعلم. والإنسان لا يستكبر، الاستكبار عما فيه سعادة الدنيا والآخرة خطأ. لو كان هناك دورة للموظفين لزيادة قدراتهم الوظيفية، وهذه الدورة ينتج عنها ترفيع في درجة إضافية، ماذا نعمل؟ نتسابق إليها ونغضب على المدير إذا ما رشحنا لها لأن فيها زيادة في المال. كيف إذا كان في هذه الدروس زيادة في دينك، أن تتعلم ما يحب الله وأن تعرف ماذا أمر الله وأن تعرف ماذا نهاك الله عنه؟ فإن كنت تحب الله ورسوله فلا بد أن تحرص على ما يقربك إلى الله، فإنك إن مت ولقيت الله وأنت تعبد الله بالألفاظ لا تعرف معناها، مثلا فاتحة نقرأها كل في كل ركعة، نقرأها في اليوم قرابة 30 مرة، 17 مرة في الفرض، و13 مرة في النافلة، يعني 30 مرة نقرأها يوميا. طيب من منا يجيد معرفة معنى الفاتحة؟ ايش عذرك عند الله؟ تقرأ الفاتحة يوميا ما تعرف معناها؟ وإن كنت تعرف المعنى الإجمالي، لكن قد تكون فيها دلالات تحتاج أن تعرفها في حياتك. لماذا شرع الله هذه السورة تقرأ بنفسها في كل ركعة؟ ليش ما شرع الله من القرآن من أي سورة؟ لابد أن يكون لها يعني خاصية خاصة أنت مطالب أن تعرف معناها، فإنها سورة عظيمة. القرآن كله جاء تفسيرا لها، توضع في الترتيب في أول المصحف، وهي ليست من كبار السور، ويأتي بعدها القرآن بالتسلسل الكبير ثم الصغير إلى آخره. لماذا؟ لأن الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله، وفيها من الدلالات والمعاني ما يحفظ الفرد المسلم ويحفظ المجتمع المسلم إن فهم معناها. فكيف تلقى الله وأنت لا تعرف معنى الفاتحة التي تقرأها كل يوم، ولا تعرف معنى سبحان الله سبحان رب العظيم ودعاء الاستفتاح وما تقرأه في صلاتك كل يوم، لا تعرف معنى. أنا قد سمعت شخصا من وجهاء القوم يقرأ الفاتحة خطأ بلحن فاحش، ويستكبر أن يجلس إلى عالم يتعلم هذه الفاتحة كيف يقرأها. إيش عذره عند الله يوم القيامة؟ ما عنده عذر إلا الكبر. كيف أنا في مكانتي الاجتماعية أنزل أتعلم شخص هو أقل مني؟ لكن هذا الكبر سيرى عقابه إذا لقي الله. تستكبر عن دين الله؟ لا، ما تستكبر. نحن أمام الله صغار، أمام الله عبيد، نتقرب إلى الله بما يحب. لماذا نضع جباهنا التي أرفع شيء في حياتنا أو في أجسامنا نضعها في التراب؟ إلا تذللا للخالق عز وجل. ما هو في دين الله استكبار. إبليس استكبر فلعنه الله. لهذا يقول العلماء الذنب نوعان، ذنب استكبار يستحق صاحبه اللعنة والطرد من رحمة الله، وذنب شهوة. آدم عليه السلام أذنب وإبليس أذنب، لماذا ما لعن الله آدم؟ لأن آدم ما أخطأ خطأ استكبار، شهوة دفعته الشهوة للأكل، لكنه لم يستكبر ثم تاب. أما إبليس فكان ذنبه استكبارا، امتنع استكبر، كيف أسجد لمن خلقته من الطين وأنا من نار، أنا أفضل منه، اعترض حتى على الله. فالاستكبار خطير والكبر خطير، ولا ينبغي أن يكون في قلب إنسان كبر، فإنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أعاذنا الله وإياكم من ذلك، وفقنا لكل خير، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.